بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، والذي يسعدني ويشرفني ويجدد السعادة في قلبي أن ألتقي بأحد أهم الكتاب والمفكرين والمحاضرين في مجال الأسرة والاستشارات الزوجية، اللي هي قضية الأسر كلها وقضية هذا العصر. أستاذنا الدكتور أسامة زيدان، يا مرحبا دكتور، منورنا. الله يحفظك دكتور. تعودت مع حضرتك في حلقات كثيرة، في كل الحلقات، إن إحنا ندخل جوه الملف ونخرج الأشواك ونحلل ونعمل، لأن القصة مش يعني قصة معالجات. نحن نحب بلادنا، نحب الأسرة المسلمة، ونرى إنها أسرة لا تزال فيها بقايا من الخير. حصل دخن، حصل هبوب من رياح الفتن، من نوافذ كثيرة، فمحتاجين ننقي مفاهيم أولا، وانت حضرت معني بهذا المصطلح جدا. تصحيح المفاهيم يسهل التوجيه إلى السلوك القويم، إذا صح هذا التعبير. كنا في حلقة سابقة أو ربما حلقات تكلمنا عن أسباب تأخر سن الزواج، نظرة واقعية ذكرت حضرتك جزء منها، ونكمل ثم ندخل إلى عمق هذا الموضوع. من هذه الأسباب أيضا اللي بنصنعها بأنفسنا. نعم. ماذا؟ جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، وجزاكم الله خيرا على تجدد هذا اللقاء. مثل هذه اللقاءات إن شاء الله تكون مثمرة ويكون لها أثر يعني في البيوت. اللهم آمين. طيب، احنا تكلمنا سابقا عن سبب تقريبا واحد، اللي هو تأخر سن الزواج بسبب إكمال الدراسة للفتاة. يوجد مجموعة يعني أسباب أخرى، مثل التوقعات، أو نقدر نقول بالنسبة للفتاة انتظار فارس الأحلام كامل المواصفات. فسواء البنت أو الشاب أو الأسرة، والدها والدتها وكده، أصبح بقى عندهم لازم يكون مؤهل عالي، لازم يكون وظيفة كذا، لازم يكون ممكن يكون سيارة، ممكن يكون شقة. بعض الآباء دلوقتي بيشترط إن شقة تمليك، والبنت لازم يكون وسيم، لازم يكون طويل، لازم يكون يعني لازم لازم لازم لازم لازم يعني ايه. فبعض هذه المواصفات كامل المواصفات. احنا يعني بنقول للبنت انه لا مانع ابدا انه يكون هي تحلم ما فيش مشكله، لكن خلينا يعني ايه نكون واقعيين، وزي ما بيقولوا اللي مش هيجي النهارده هيجي بكره. مع الحفاظ، يعني بنقول ده الكلام للاب، مع انه اختيار شاب او زوج لبنتك ان هو يكون يعني يعيشها الحياه الكريمه. يعني افرض انا اتقدم لبنتي مثلا شخص شاب ومكبل بالديون، طب بعد الزواج هتحصل مشاكل كبيره جدا. بنقول له شكرا، يعني ان شاء الله ابني خلص ديونك وتعالى، او يعني تكون مع اسره ثانيه وربنا يكرمك. يعني ده نقطه مهمه واقعيه اهي. حضرتك تنصح هذا بهذا؟ يعني لو حد نصحك انا جاي لبنتي واحد بس كان صريح معانا وقال عليا ديون قد كده وبتاع، فانت ممكن تنصحه لا استنى شويه لما ممكن ينتظر شويه، وبرضه على حسب الديون. يعني فرض ما عنده ديون، هو مفيش حد خالي من الديون، لكن هو لا يستطيع يعني ان هو ينفعش يفتح بيت، ينفعش يفتح بيت ثاني. طبعا هيرهق بنت معاه. طبعا الزواج رزق، ده ريسك يعني، ده احنا متفقين عليه. لكن احنا بنقول يعني انت بدأ خد خطوات وتحرك واعمل جدولة لهذه الديون، وبعدين الاب يشوف ان ده طب دي ممكن 6 شهور سنة او كذا. طب يعني احنا في انتظارك، احنا موافقين عليك وانت انسان محترم وطيب وكده، احنا في انتظارك، يعني انتظارك مدة 6 شهور نشوف انت عملت ايه في ايه في هذه الديون. لكن انت النهارده عندك بدون خطوبه رسميه، لا بدون اي شيء، كل واحد في حل، لان هتتحسب عليها. لا بدون اي ارتباطات، لان كل واحد في حل. فهذه المساله مساله الايه يعني المواصفات المبالغ فيها من الاب والام والبنت، دي تعمل ايه اشكاليه كبيره. ايضا من الشاب، وهناخدهم يعني سريعا. ايضا من الشاب، الشاب عنده مواصفات يزنه كده بين قوسين مواصفات اوروبيه، انا عايزها يعني جميله ومواصفات كتيره جدا، ويحط معاها الدين، يعني يحط معاها الدين والاخلاق ويحط معاها ده كله، واخد بال حضرتك؟ بس هو الجمال والشكل والقوام والتخن والرفع والطول بتبقى مقدمة عند الشباب قوي احنا يعني. مش عايزين بقى يبقى ده مقدم اه ولا نلغيه، ايوه، يعني ولا نلغيه، لانه هو اصلا من اصول الزواج ان هو هيعف نفسه. وهو من دواعي النكاح، فده تنكح انا لكذا مش بقول وكذا. له روح تزوج واحده انت لا ترتضيها شكلا ولا لا، انا الكلام كله على ايه؟ عدم المبالغه، يعني لا تبالغ، يعني لا تبالغ. يعني حد من الشباب بعت لي يقول لي انا بفكر انا يعني كعاقد، فطبعا انا ده شديت عليه، انت يا ابني الكلام ده ما كانش في الخطوبه ليه؟ لما رحت عملت الرؤيه الشرعيه ليه؟ انت بعد ما عقدت تقول انا بفكر افسخ العقد عشان اصل هي نحيفه جدا وانا مش عايز واحده كده نحيفه جدا. انت ما كان عندك في الرؤيه الشرعيه، شفتش في الرؤيه الشرعيه ليه؟ وانت في الرؤيه الشرعيه ما شفتش؟ لو مكسوف والدته والدتك وعهدي هو ده هو. لا يكسفوا يعني. ولذلك يا شيخنا في مساله مهمه جدا، اللي هي مساله التعامل مع الرفض والقبول، ان فيها حرج. لا مفيش حرج، ايه الحرج اللي موجود؟ تقصد حضرتك من من الطرفين. الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب، قال للصحابي جابر رضي الله عنه اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم، انت روح بص عليها فإن في أعين صلى الله عليه وسلم. الأنصار شيئا يعني، انت شفت تشوفها وهي تشوفك، وعادي جدا ان هي ترفض، وعادي جدا ان انت ترفض، والامر سهل ويسير ما فيهوش اي مشكله، ليه احنا ده طبيعي. معقدين المسائل شوية يعني؟ عشان برضو بعيد عن روح الشرع هو يعني، احنا بعدنا العادة متحكمة. المفاهيم مش منضبطه، المفاهيم مش منضبطه. ازاي يعني؟ انا اعتذر، اعتذر الأهل عادي، مثلا يقول يرفضها ليه؟ بنتي ما فيهاش عيب، وقد تكون جميلة لكن ما فيش قبول، عادي فعادي خالص، ده أحسن لها. لما يرفض من دلوقتي وإحنا على البر، عايز أحسن لها، مش كده اي ولا إيه؟ نعم ولا اي نعم ندخل ويعقد ويبقى كارهها ويفكر يسيب يعني. بنوعي الأهالي لأن ده مهم جدا. الامور عاديه جدا، انت الاب يقدر يرفض والبنت تقدر ترفض والشاب يقدر يرفض بادب وباخلاق وبذوق بدون تجريح في المشاعر هنا او تجريح في المشاعر هنا، الامر عادي جدا، يعني ما فيهوش اي مشكله خالص، احنا ليه نعقد الدنيا؟ لا أنا بنتي ما تترفضش، لا تترفض ده عادي هو. جدا. وبعدين يبدأوا يشوهوا فيه وبتاع، للأسف الشديد بناخدها معركة مش إيجاب وقبول، وإن ده نصيب ورزق زي ما حضرتك بتسميها، وده اسم جميل جميل جدا، وقال رزقت حبها أين يعني. يعني هو رزق في النهاية. فأقصد أقول ده يرجع للمفاهيم، تحكم العادات فيما ينبغي أن يكون عبادات، مش كده؟ فاحنا نعم. احنا محتاجين نرجع للاصول بتاع الشغل، الاصول هي الاصول هتريحنا كلنا، هتريح المجتمع كله، يبقى دي من روح الاسباب. التيسير هو روح الشرع، اين البساطة يعني، السهولة. في مره كان في دوره من الدورات، فلما تكلمت عن مواصفات شريك الحياه بقى وقعدنا نتكلم، ففي بنت يعني هي نجيبه منين ده؟ لما اتكلمت عن المواصفات قلت انا اجيبه منين ده؟ قلت لها شوفي، هي خديها قاعدة بسيطة كده، سهليها هتتسهل، يعني ما تقعديش تحسبي بالورقة والقلم، انت هو ربنا انت بس اضبطي نفسك، اضبطي نفسك انت، امورك انت الشخصية وزي على الميزان بتاع ربنا، وربنا هيرسل لك الايه اللي يناسبك واللي هترتضيه واللي هيحافظ عليك واللي هيصونك وكل حاجة. هيرسل لك دي بقى، احنا طبعا اقدار الله ربنا بها عليم خبير سبحانه وتعالى، لكن عايز اخد من الكلمة دي الدخول في الوسائل المعينة على تقريب المسافات. كان زمان الخطبة وكان ليها دور سواء سلبي او ايجابي، ايا كان، في وقت من الاوقات الناس بتبلغ فلان ده يعني، ربما كان ناس قليلة، كان في مجتمع متقارب شوية ممكن ده. إنما دلوقتي الناس كترت، هل ممكن يبقى، عشان أخصص السؤال شوية، مواقع التواصل الاجتماعي ليها دور صح مش خطأ في التعريف بالبنت اللي عايزة تتزوج، أو في مواقع آمنة لمثل هذا؟ أنا قفزت على محاور الحلقة، لكن بالمناسبة إن حضرتك نقولها ونرجع لك إن شاء الله. طبعا في مواقع آمنة، مدمرة يعني في مواقع آمنة، وفي مواقع مدمرة مدمرة مم. جدا مم. وفي حصل منها مشاكل كبيرة مم. جدا والمجتمع يعني عانى منها مم. مثل هذه الأمور. فلابد في المواقع، لابد يعني اختيار مواقع مشهور لناسها، يعني مشهور لناسها قائمين عليها يعني. القائمين عليها، ان هم ثقة وأمناء. وحتى الموقع نفسه لما نيجي ندخل على الموقع، التركيبة والبرمجة الخاصة به لازم نكون احنا منتبهين. يعني مثلا موقع يقول للبنت حطي الصورة والبيانات، شكرا، ده ما ملوش أي لازمة خالص، مش هحط الصورة ليه؟ وبعدين الباقيين الشباب يدخلوا يشوفوا الصورة ويشوفوا البيانات، وتم الإيه؟ التواصل. حد من الشباب برضه كلمني قال لي وكذا، ورحت قابلته قلت له حذاري من خلال الصورة يعني. والبيانات بقى، وتواصل معاها بقى، في تواصل مباشر ما بينه الاثنين. قلت له حذاري ده يتكرر مرة تانية، انت النهارده بتتعامل مع حاجة، مع شخصية غير معروفة، وهي نفس الشيء بتتعامل مع شخصية غير معروفة. صورتك محطوطة وكل حاجة، لكن لا انت معروف بالنسبة لها، ما جايز انت حلو هنا، يعني انت كويس ومواصفاتك كويسة والكلام دوت، لكن انت كويس يا سيدي وهي كويس، يعني انتوا الاثنين ممتازين، غيرك مش، يعني ليس على نفس الاخلاق. والتقوا وتقابلوا، بعدين قال لي خلاص هي ما عجبتنيش وخلص الموضوع. طبعا ده يعني ده من المواقع اللي هي الايه اللي يعني، فما فيش صورة تتحط، ما فيش بيانات يعني معلومات يمكن التواصل منها، بشكل تمام. مباشر. ويبقى يعني خلاص انا دخلت لقيت فيه فتاة العمر، تلبس مش عارف الحجاب او كذا، الدراسة، الاب، الام، طيب المصر، وتسكن في مكان ممكن يكون قريب مني مثلا او يعني بعيد، معلومات معلومات تنفع ولا تضر. اين هنا خلاص انا مثلا عجبني هذا. التواصل فين بقى؟ التواصل على يعني هو انا حاطط رقم، الرقم دوت كود مثلا او رقم معين، رقم الحالة ديت، فتواصلي مع الإدارة الإدارة القائمة على بس كده. الموثوق فيه. فالإدارة هنا هيعطي مين؟ هياخد هنا البيانات ويعطيها للأب، ماشي، الأب. بل هذه المواقع أيضا بتشترط موافقة الأب على إن البنت تسجل البيانات. جميل جدا. طب كويس. تشترط إن الأب يكون إيه موافق، عشان ما يبقاش الدنيا برضه، ويحط رقم الإيه الأب. بل ممكن من الضغط انه يحصل اتصال من الموقع على رقم التليفون، يتاكدوا ان ده للاب فعلا. ما افرض ان ده مش تليفون الاب، او ما كانت تليفون الاب بتروح حتى الرقم، طيب يطلع تليفونها هي، لا، فيتم اتصال. فلابد من ايه؟ لكن حضرتك قلت لي في مواقع بهذا الشكل في مواقع امنه. آمنة. ده يحل لنا إشكال يعني، يقرب المسافات شوية عشان ويبعد فكرة وإن كان دي ما فيهاش حاجة، بس ما زال عندنا قيم سلبية تمنع هذا، إن دخول البيت مش زي خروجه، وإن هيتحسب على البنت لو جه يشوف رؤية شرعية وما عجبتوش أو ما عجبهاش مشاكل. ما احنا اللي عملنا كده، فاحنا بن بن بن بنوجد مقاربة منها هذه المواقع الآمنة والموثوق فيها والمشهود لأهلها بالذمة والتقوى والأمانة. هنا أيضا لابد من ترسيخ ونشر الثقافة الأسرية، الثقافة الأسرية اللي هي تحل لنا الإشكاليات دي. هو أنا ما يدخلش أصل 10 شباب جهم علشان يخطبوا البنت وناس داخلة خارجة، هو ده الطبيعي، أمال هو هيعملوا إيه؟ يعني هيشوفها فين؟ جاي لك لحد باب البيت، إيه المشكلة؟ ممكن نلجأ لمسألة تانية وإن كنت أنا لا أحبذها، يعني إنه يتم لقاء في الخارج، يتم لقاء في الخارج ما بين الأب والبنت والشاب بره في مكان، في نادي في مثلا نادي في بعيد أو كده، بحيث إن إحنا يعني إيه طب ليه لا ممكن تحبذها دكتور؟ ما هو الأب الولي الأمر موجود، تعرف يعني هو بيبقى فيها صحيح مخالفات. موجود، هو يعني الحرية، يعني الحرية. أنا النهاردة لما أقعد في الكافيه أو في النادي أو كده، أنا مثلا كأب، يعني أنا كأب لما يجي الشاب البيت، فالشاب هيشوف جو البيت جو البيت، والقهوة مظبوطة ولا مش هيشوف مظبوطة، جو البيت، يعني النظافة البتاع، نظافة الحاجات بتاع اللي كذا، بتكتبوها حتى البنت في وهي مسألة داخلة، التقييم. البنت كذا ومشيتها، يعني في حاجات معينة تظهر في البيت. احيانا وده نقط مهمه جدا، يعني قيم البيت بتظهر في السلوك. ايوه الام لو صوتها عالي في وجود مثلا الولد، يعني في قيم معينه تديله مؤشرات بتدي يكمل ولا مؤشرات. نعم يرجع. نعم ده كلام، ده لكن ميزه، مش هنمنع يعني. ده ميزه ميزه فأت البيوت من ابوابها. يعني لكن مش هنمنع ان لكن ما فيش من مانع. يمنع، لكن انا احبذ البيت يعني، انا احبذ البيت هو ايه يعني يكون فيه اللقاء يعني مثل هذا البيت. يعني واحد، خلينا نتكلم بصراحة، احنا في ميدان الواقع. يعني شاب دخل، وده حد حكاهولي، يعني فأول رايح يتقدم لبنت أو كده، فراح لأسرتها، دخل البيت شم رائحة كريهة، طيب شيء من البيت كده، فخلص القعدة وقد أخذ قراره إنه ما يرجع. ده يبقى متطرف بقى ولا نقول له معذور؟ يعني هو بنى إن لأ، ده أنا في مناسبة وأنا جاي، وأنتوا عارفين إن أنا جاي، فينبغي إن يبقى في، يعني وطبعا يعني طبعا ما في ربما، مبالغة ولا تفرق بين شخص لا لآخر؟ هو ربما يكون في طوارئ في البيت يعني، ساعات ممكن يكون في طوارئ آه يعني، لكن علشان انا يعني لا اقطع الشك باليقين، ممكن بطريقه او باخرى، يعني احاول استشف الرائحه دي مثلا يعني بطريقه او باخرى يعني، عشان هل بس لا اتسرع يعني. طيب هل بتنصح عشان ما نتسرعش، عشان إزالة كل هذه الهواجس والظنون، إن تكرر الزيارة؟ أتكرر ما فيش مانع لا يعني. مرة ثانية يعني إيه، طالما إن البنت أنت مقتنع بيها والبنت جيدة المعلومات عندك تدعوك إلى، طب خليني أكرر مرة وأشوف هل نفس الرائحة دي موجودة ولا غير موجودة، أو أي أسباب أخرى. أو أي سبب يمكن آخر. أنا في المرة الأول كنت خجول، ما سمعتهاش كويس، لم أنظر إليها بملء عيني، فحضرتك ممكن تجيز يعني. هو يعني العلماء يعني تكلموا في المسألة، ويعني الشيخ العثيمين تكلم مرة واثنين وثلاثة، ما فيش أي مشكلة ما فيش مانع. إلى أن يستقر الإيه الأمر، ويعني خلاص أنا تقبلت والبنت تقبلت، خلاص انتهى بقى، ننتقل للمرحلة اللي بعدها. للمرحلة اللي بعدها، إذا في تيسير أهو، ما فيش تشدد التيسير في موجود جدا، التيسير. ما حد من الشباب في مرة كنا بنتكلم على ما يظهر من الفتاة في الرؤية الشرعية، فالمهم طبعا يعني فقلت له طب ارجع لفتوى الشيخ بن باز كده وشوف الشيخ قايل ايه رحمه الله عليه. قال لي لا، قلت له بس ارجع كده شوف كده الدنيا ماشيه ازاي. يظن بقى ما الشيخ تشدد بن باز وتحرك. بقى واخد بالك، فلما قال لي ايه ده مش ممكن، قلت له احنا بنتكلم شرع مش بنتكلم، ده بشخصي. شرع ده شرع. فطبعا يعني النقاط دي يعني الثقافه، الاسريه والثقافه المجتمعيه محتاجه ان هي ايه يعني، وفيها والأشياء اللي متصلة بالأسرة فيها تسهيل وفيها تيسير منضبط يعني، ليست منفتحة لكن بقي أن تقوم الأسرة بتفعيل إجراءات التيسير حسب الشريعة يعني. نعم. نعم. تنقية المفاهيم من فكرة وأنا هبيع بنتي بالرخيص، طب ده بنت معرفش إيه مكتوب لها إيه، وبرضو دي من ضمن دي من أسباب التأخر، الأسباب تأخر دي من أسباب التأخر الزواج. اللي هو التجهيزات المبالغ فيها أيضا. أمال ليه الناس بتمسك فكرة، وهي كلمة فقهية، معيار مهر المثل، هل الكلمة دي ممكن نستخدمها غلط فتبقى من أسباب تأخر سن الزواج؟ طيب هو يعني أصلا المثل، اللي أنت بتقيس عليه هو مش مثل أصلا يعني، أنت بتقيس على أيوه، مبالغ فيه أصلا. ما بالظبط كده، ما عشان نحرر لا لا، المسألة. انت حضرتك انت بتقيس على اصلا مبالغ فيه يعني، افترض ان بنت خالتها كان جالها حاجات كتيره جدا، فانت بتقول المثل يعني، المثل اصلا مبالغ فيه يعني، النموذج اللي انت بتقيس عليه اصلا هو نموذج مبالغ فيه. حضرتك انت تعالى على الاصل وبعدين يعني، دايما اقول لهم ايه، انتوا هو انتوا عايزين ايه عشان تتزوجوا يعني، شاب هيتزوج كويس، ايه الاشياء اللي مطلوبه في الشقه، ايه المطلوب؟ غرفه نوم وانتريه كده عشان نستقبل الضيوف مش كده، ولا حاجه المطبخ يعني، في ايه تاني؟ لا، هو ليه الناس في العرف يا دكتور بتبدأ من الآخر؟ يعني الأب اللي بيفرض على العريس اللي تقدم لبنته ده أشياء، إن يبدأ من الآخر ومن التمليك وبتاع، هو غالبا ما بدأش كده، ده هو هو بدأ وصل بدأ كده بعد 30 سنة مثلا. مثلا يعني دي بتغيب هذه الرؤية، يقول لك أنا مش عايزها تتعب زي ما تعبنا وبتاع. لماذا؟ ده لسه باب الأرزاق مفتوح وهي جاية برزقها، وهو أخطأنا أخطأنا وسيرزقهم الله، ربما يتجاوزوا بقى يكون ويعدوا كل باب المراحل. فضل عليكم كمان، مش كده؟ أي أخطاء موجودة للأسف الشديد، أخطاء، ولابد من التذكرة والنصح دايما والإلحاح على تصحيح هذه باستمرار. المفاهيم. الأب ده نفس الأب اللي طلب من الشاب كذا وكذا وكذا وكذا، ويعني والقائمة بقت قد كده، خلي الشاب ده يسافر لأي دولة، وبعدين يقول لزوجته إيه، أنت هتيجي. فهناك بيعملوا إيه في الغربة؟ يقول له إحنا هنعمل بقى شقة يا ابني، اعمل أي حاجة، يعني اعمل أي حاجة، أي شقة، أي يعني أي شيء، بحيث إنه إيه، أنتوا كده كده يعني مش قاعدين فيها، يعني أنتوا في الغربة يعني. طيب ما البنت استحملت سيد، يعني لا، ده حضرتك بتشوف يقضوا عمرهم في الغربة وما سكنوش الشقة اللي وما سكنوش نفس جهزوها في الشيء. مصر ولا اي نعم، في بلد وده حاصل، مش وده كده، حاصل. وشنط. أنا شفت ناس، يعني ربنا يبارك في أعمار الجميع، آمين توفاهم الله وشنط السفر، لأن مقيمين في خارج آمين. مصر، شنط السفر اللي جابوها على مدار العمر لسه كله ما ما اتفتحتش، تفتحش. ومات صاحبها. احنا عندنا امال ممتده اكتر من الاجال، ما نحاول نسعد نفسنا اليومين اللي احنا عايشينهم بشرع الله عز وجل. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. الناس تفرح. يعني انا بقول لهم ايه، مفيش مانع ان انت تكون عندك احسن شقه واحسن جهاز واحسن لبس واحسن سياره، وعيش في افضل مكان، بس بالديون، مفيش، لا بالاقساط اللي ترهق لا، ما بتخليش الواحد عيش كده، عيش كده، بس ايه، نمشي خطوه خطوه، نمشي خطوه خطوه. لكن الشاب، ان هو الشاب يدخل مديون في نص مليون ومليون طيب ما هو ده كله أثره هيكون على بنتك في الآخر. يعني أنت شخصية مديونة، هنفرح بالفرح نفسيته هتكون عاملة والجواز. إزاي؟ لا نفسيته طبعا، هم وده عمال يطلب وده عمال يطلبه وده عمال يطلبه. لا، يا ريت مطالبة، قد يتعرض لقضاء؟ لقضاء وأحكام، أي حاجة من دخلنا في معركة. دي محاذير مهمة جدا، فالتجهيزات دي لابد إن إحنا يكون في محتاجين. وقفة معها يعني. يعني ده انت اضفت لي حاجة جميلة جدا، ان الملف المالي للعريس المتقدم مش بندور عنده ايه وصاله ايه، والحاجات دي مطلوبة مفيش مانع نعرفها. مش لازم يبقى متعسر، فانا بقى اجوزه بقى عشان ييسر له، لا. يعني فكره البحث دي نقطه غايه في الاهميه في الزمن ده اللي فيه ضيق اقتصادي على الناس. البحث عن انت عليك ديون ولا لا، ممكن دي بقى الاسئله المضافه، ده مهم مش جدا، كده؟ ده مهم جدا، ده يعني مهم مهم. لان ده مش بحقق معاه، ده لبنتي نفترض والمصير، صح؟ ان هو عليه ديون، ولا قدر الله يعني تعرض لمسألة قانونية وتم حبسه، مثلا يبقى ايه الوضع؟ ممكن الحبس ده بقى مش شهرين، ثلاثة، ستة، ممكن يكون سنوات، دخلنا في قصة و... ويكون عنده يعني مثلا أبناء. طيب فاحنا أسأنا هيقول لك للأبناء؟ ما انا عشان اساعدكم وانا عملت كده عشان، لا ويبقى في مبررات غير لا، مقبولة دمرنا الحياة. او ممكن اذا كان مكتوب لها حاجة يبيعها الحاجة دي وده غصب بيحصل، عنها. وده احنا بيحصل، بنتكلم في وقائع، وده فمن بيحصل. البداية الأسئلة دي مهمة جدا، أخذا بالأسباب على فكرة، مش مبالغة زي ما حضرتك بتقول. يعني انت حضرتك دلوقتي وصل الوضع انه ان البنت الذهب الخاص بها لا تاخذه لبيت زوجها، تتركه في بيت والدها، خوفا ان هو يعني يبيعها الذهب. حضرتك فاحنا وصلنا وأنت لمرحله يعني مطلع وعايش في الأمور دي، يعني قابلتك حالات زي كده؟ موجود موجود. يعني هو جاب لها الذهب، هديتها، بس شبكتها، تتركه هناك، وما تروح بقى البيت ابوها، تسيبه عند تتركه بأمر والدتها. من بأمر من الأب، بأمر من الأب تتركي الذهب. فالشاب بيقول طيب ليه؟ أنتم مش واثقين فيا؟ دخلنا في منطقة تانية، أنتم مش واثقين فيا؟ هو بالحقيقة مش واثقين فيه مش واثقين، أصلا يعني، فبنينا الحياة، على يعني عدم ثقة. احنا ادينا له عرضنا أغلى زي ما شيء بقول، اغلى الاشياء، واحنا مش واثقين في الذهب وبتاع. دي إشكالية. الاب هيقول لك ما انا لازم احافظ على، ما حدش ضامن، واحافظ على حقوق بنتي، ممكن يبيع لها. مليون اجابه ومنطق احنا بنحطه لحياتنا فبنعرقل بل الحياه. وصل في المسألة ديت، في هذه المسألة، الأب قال له تكتب إيصال أمانة على الحاجة، على الذهب اللي موجود في البيت. طبعا دي حاجة هامة يعني. أنا لا، احيانا دلوقتي في بعض عرف بعض البلاد خصوصا في القرى والارياف والحاجات زي كده، بيكتبوا الذهب في القسيمه أيوة او في قسيمة، ذهب قائمة، يعني خلاص، يعني خلاص هو كده. اجراء واحد، فهو في ذمته يعني الى يوم طبعا ده القيامه. مش معناه ان احنا يعني ان احنا ناخد اجراءات تضيع حق البنت، لا لا لا لا لا، ولا ناخد اجراءات تعرقل وتعيق الايه ده انت حضرتك بتقول السائل. كده بس الناس تانية، انما اهل الايمان ما عندهمش حاجه على حساب حاجه. لا أعطي كل ذي حق حق، والمرأة مكرمة عندنا، مش هنقعد ندندن حوالين القصة دي وإحنا على راسنا بطحة، لا لا منتهي مش كده. تمام. حقوقها موجودة شيخنا. دي نقطة مهمة جدا، مسألة الحقوق، مسألة الحقوق في غاية الأهمية. المجتمع الآن يعني مسألة الحقوق غير واضحة يعني كحقوق، وغير واضحة إيمانيا. بمعنى إيمانيا إيه؟ الحقوق دي مين اللي تحدث بها؟ القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشريعة، كده الشرع. القرآن والسنة، ده الحقوق جاءت في الاثنين. طيب احنا عايزين نقعد نفكر مع بعضنا، الحقوق مين اللي فرضها؟ رب ربنا العالمين. عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فهو بوحي. احنا لو اما نقعد نفكر كده، يعني جبريل عليه السلام نازل بأمر من ربنا، نازل من السماء عشان يبلغ هذه الحقوق، عشانها بعد كده نضيعها؟ نازل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم خيركم لأهله، ده بوحي. لا، وتعبير القرآن عن العلاقة الزوجية وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شوف تعبيرات القرآن، فده ميثاق غليظ. والقرآن زي ما حضرتك بتشير ما تكلمش عن الحقوق الكلية، ده كمان عن الحقوق الجزئية إذا صح ما أفهم يعني. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض. ببعض شوف ما آتيتمون. شوف تتبع الجزئيات ولا جزء من ال فأنا عايز أعيش، دي معاني عايز أعيش هذه يعني جميلة. هذا الجزء الإيماني من الحقوق. الحقوق مش هون سيف موضوع على رقبتي، لا، أتعامل مع الحق ده إن هو تعبد، إن أنا عبودية. بعبد ربنا، يعني الله، أنا بعبد ربنا في هذه المرأة، وهي بتعبد ربنا في هذا الرجل. ولذلك اللي هو حضرتك يمكن أشرت ليه في بعض كتبك، ربانية الزواج أو الزواج الرباني، بمعنى وده تعلق المطلوب. ربط الأمور ده بالله عز هتلاقي وجل امور كتيره جدا اتحلت. ومشاكل كتيره جدا اتحلت. انت متخيل حضرتك العقوبه الشديده؟ ما ده عشان احنا نعرف الحقوق. العقوبه الشديده عقوبه رهيبه جدا يعني لا يتصورها عقل. إذا دعا الرجل مهما كان امرأته، الحق كبير، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. شيئا إلى هذه الدرجة؟ شو حضرتك مثلا إيه؟ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت باتت والذي في السماء ساخط عليه. الله أكبر. إيه ده بقى؟ والذي في السماء صح، ده ايه الموضوع ده؟ يعني ايه الموضوع ده؟ حق فراش يعني ما وكده يعني. متخيل ان ربنا عز وجل يكون ساخط على هذه المرأة طول الوقت. وفي الحديث ايوه، الثاني، لان والحديث نعم. الثاني اللي هو باتت عليها الملائكة حتى يعني تصبح. تصبح. طب ايه ده يعني؟ ايه ده عشان هي ابت، يعني ابت وامتنعت. طبعا بعض النساء تقول لك ايه، ما اصل انا كنت تعبان. ده موضوع اخر، احنا بنتكلم على يعني ده موضوع ثاني. مش أصحاب الأعذار يعني، لكن انت الامور مستويه تماما، ف معاندة مناكفة طبعا. هنتكلم على البعد الجزئيه دي. النفسي، لأن الموضوع ده هيفتح علينا يعني البعد النفسي، ما يبقاش ضاربها وعايز يعاشرها أو مؤذيها نفسيا او عندها حالة وفاة او مشغولة، يعني في ضمانات سبحان الله. هو النبي، لأن هو الشرع اعطى الحق للرجل لهذا، واعطى او وضع هذه يعني ضوابط. الضوابط، واعطى العقوبات للمرأة على هذه، وفي نفس الوقت كلم الايه الرجل، في نفس الوقت كلم الرجل يعني يضرب احدكم امرأته ثم يعني أول النهار ثم هو ده الجانب النفسي، ده صحيح. يعني ازاي دي اصلا تبقى ازاي يعني كيف تتم، فلا بد من حتى أنا وقدموا لانفسكم. ادي مرة ايه اتشطرت في ده؟ كتاب كتبته زمان اسمه ألغام في البيت المسلم زمان في التسعينيات، وتناولت القصة دي وسميتها بعنوان باب يعني اسمه الاغتصاب الحلال، يعني ان هو يضرب زوجته او يهينها او كده وعايز يجمع تبذيل اثار العدوان الاول، ثم يعني كان فهي اجتهاد لكل جزء لسه نفسي، صغير زي ما حضرتك جزء نفسي ده بتعلم. مهم، جزء نفسي ده ايضا مهم. ولذلك المرأة لها حقوق والزوج. وبعدين اخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام ما يا سلام، للمرأة، المرأة وخيرية الرجل مرتبطة، خيرية الرجل مرتبطة بخيركم خيركم لأهله. انت الله أكبر. انت هتبقى انت انسان رائع جدا، رائع جدا قدام الناس بره، ممتاز، بل انت مصلي، انت قائم لليل، انت صائم بالنهار، انت صدقات، انت طالب علم، انت عالم، يعني ليس طالب، انت عالم من العلماء الكبار، واهل البيت زوجتك تشتكي منك مر الشكوى، مر الشكوى. طيب فين الخيرية؟ فين الخيرية؟ نزعت والعياذ بالله. طالب علم، طالب علم، طبعا العلم شأنه عظيم جدا، طبعا ان هاد شفه من احنا بنهاجم، لا لا ابدا احنا طبعا. بنوضح مع بعضنا لضبط المفاهيم، ضبط المفاهيم. طالب علم كويس، العلم في منه العلم الفرض وفي منه العلم اللي هو، طيب انا النهارده احساني لزوجتي وحسن المعاشرة والقيام عليها والمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، ده فرض ولا مش فرض؟ فرض. كل ما هو في البيت ده، في هذا البيت ده فرض علي ان انا اقوم به. طب انا رايح بقى يعني رحلة دعوية، انا رايح بقرأ يعني في كتاب ما او كده، واتيت على حق، يعني مثلا ممكن اقعد طول يعني اروح المحاضرة او اروح للشيخ او اروح احضر عنده طول اليوم، طول اليوم ممكن يوم واثنين وثلاثة واربعة، وبالتالي انا جاي مرهق. فلما جيت وجدت زوجتي، جه بقى الشاب ده وجد زوجته متهيئة له، فنام لانه جاي متعب ومرهق وكده. طيب اين الحق هذا؟ اين هذا الحق؟ فانت ضيعت حق، ضيعت فرض، والامور هذه والفروض، نعم هو احب شيء تتقرب به الله عز وجل صحيح. ما افترض عليك، الحديث القدسي فلابد لازم في نفهم. الممارسة بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت الأمور دي بيتم معالجتها بشكل مبهر يا دكتور. يعني برضو ما سئلت زوجة سيدنا أبي الدرداء يعني كيف حلمت الزواج، قالت نعم العبد لربه، فهمها سيدنا سليمان ايه الحكايه دي، وراح يبات عن كل ما يجي يقوم الليل، ما هي شرحت بقى ان هو قيام بس وصلاه بس، لكن حتى الصحابه حريصين على بيوت بعض يعني، وهم درجه اولى في العباده وفي القرب وبتاع، يعني في الممارسه نلاقي السيره سواء على مستوى حياه مليئة. النبي صلى الله عليه وسلم مبهره وواقعيه. هو التوازن، التوازن مطلوب. لا أقول لك أن يعني تجلس جنب المرأة ولا تخرج من البيت، ولا أقول لك أن تترك طلب لا العلم، وفي الزمن اللي أقصد احنا فيه ما توازن. بقاش فيه هذا الطرف، فاحنا بنبحث عن اوقات السعادة للأسف مع ضغط الحياة، محتاجين احنا نصنع نبحث على فرصة نقعد مع اولادنا، نعم مع الزوجة، نخفف عنها الزوج ما لا يعتقد وما يبقاش اناني ان هو عليه اعباء صحيح، انما من اهم الاعباء السلامة النفسية للزوجة عشان تقدر تشيل معاه، مش كده ولا ايه يا اي نعم دكتور؟ اي نعم وحضرتك لا كثيرا ما مظبوط. نصحت بهذا وكتبته في كتبك. في حتى يعني برضه ضبط المفاهيم، احنا محتاجين يا شيخنا، محتاجين زي ما بيقولوا كده نغوص شويه يعني دايما، ما نقولش يعني الشباب يعني محتاجين يقرأوا كتير ويسمعوا حتى الأكبر منهم سنا. ودي نقطة لعلي برضو يعني أعرج عليها، مسألة من يتعرض لموضوع الأسرة والتربية، يعني محتاج، أنا محتاج منه يعني اللي هم يتعرضوا إن يكون عنده يعني دراسة واعية، واحتك بالكبار، احتك بالعلم، بحيث إن هو لما يجي يتكلم لا يفسد، يعني لا يتكلم ليفسد. يعني ممكن تكون ما عندكش خبرة النهارده، انت مش متزوج وتتكلم في تربيه الابناء ازاي؟ هتقول لي انا قرات يجي 30 40 60 كتاب. ايوه جميل، جزاك الله خيرا، بس كل ده لسه ما دخلتش في المرحله العمليه، ما دخلتش في المرحله العمليه. يعني تقصد حضرتك، لان ده واقع، احيانا يبقى شاب له فيديوهات على مواقع التواصل كتير جدا ولايكات واتشهر وبتاع وكلام زي كده، لم يتزوج او لسه شاب، ده مش بالضروره هذا الزيوع والانتشار لا وبيتكلم في شان الزواج لا ان نستفتيه ولا يحكم، صح ولا لا؟ ده صحيح، ده صحيح يعني، لان الخبره لا او لان في السن، مشاكل كبيره من صحيح. هذا الباب، في مشاكل كبيره من هذا الباب. ولذلك يعني في مره كنت عامل دوره عن الارشاد الاسري، فكانت من الشروط السن لا يقل عن 35 سنه ويكون متزوج. اللي هو المرشد اللي الأسري. هيجي بقى يتدرب ده لا يقل عن 35 ويكون متزوج. فلما تكلموا معايا بعتوا لي ليه، ما ليه 35 وليه متزوج؟ حضرتك هتبقى مرشد اسري، يعني هتدخل بيوت ناس، هتسمع مشاكل ناس، فانت لازم تكون يعني عندك خبره، وبدات حتى نفسيتك وشخصيتك تستقر، وتفهم يعني ايه زواج اصلا. يعني هجيب واحد شاب ازاي؟ ما من نبي إلا راعى الغنم. ايوه، فعشان يعرف يسوس الناس، الخبرة دي عشان مهمة يعرف جدا. يسوس الناس. وايضا من يتعرض لهذا الباب، يعني نسأل الله عز وجل يعني ان يعلمنا ويفقهنا آمين يا رب. ويستخدمنا في ضوء. يعني ايه هي المساله؟ مش مساله ان انت او حضرتك يعني بتعرف يعني ايه دارس فقه الاسره او دارس الجانب النفسي، لا ده مش كفايه، ده مش كفايه. فين الجانب الايماني بتاعك؟ فين الجانب الاخلاقي لك؟ ولذلك اول يعني دوره خدوها، يعني كان حوالي 12 دوره في عشان يتاهل، فأول واحدة خدوها خدوا حلية طالب العلم. حلية طالب العلم. طبعا أنا مختار شخص بعينه يعني إيه الفيديوهات بتاعته. ففي حد من طبعا دول بقى أصبح لهم جروب خاص بيهم، يعني مش على النت أو كده، دول خاص بيهم عشان إيه يبقى في تواصل ما بينهم وما بينهم وكده. فالناس كتبوا لي ليه حلية طالب العلم؟ هو ده إيه دخله بالأسرة؟ صحيح. إيه دخله ده بالأسرة؟ وواحدة كتبت لي قالت لي بس انا يعني انا حضرت ودرست حلية طالب العلم ديت اكتر من مره ولمشايخ اقوى من كده بكتير. رديت عليها طبعا، وده غير عادتي وغير طبعي، رديت عليها بشده. انا في الأوقات ما بشدش على حد، لكن انا دلوقتي بعمل ايه في واحد اسمه، هيبقى اسمه مرشد اسري، في هيبقى مرشد اسري إيه؟ مسؤول مسؤول عن يعني توجيه عن يعني. بيت، عن بيت هيدخل في مشاكل. فقلت لها اذا مكانك مش معانا، حضرتك انت قولا واحدا. حضرتك المكان، انت مستواكي اكتر مننا، فحضرتك ان حبيتي تكملي اهلا وسهلا، ان حبيتي تكملي يبقى يعني يمكنك الانصراف. ليه يا دكتور؟ خفت ان من ردها طبعا ان لا طبعا تصلح في لا تصلح، التحكيم بين لا تصلح، لا آه تصلح، لا ده تصلح. يعني احيانا ردود الفعل دي طبعا لا بتنم تصلح. على مكونات صفات شخصية اي نعم، في كبر، تنحيها عن الدور ده، افضل لها وافضل في كبر، وفي يعني ان انا حاجه، ان انا لا، انت ما تشوفش نفسك خالص، انت ما تشوفش نفسك. بالمناسبة الارشاد الاسري الاصلح له الرجال ام النساء؟ طبعا بلا تحيز، بس من واقعية لانك بتأهل الاثنين، مش كده ولا ايه يا اي نعم دكتور؟ اي نعم، هو الاصل الرجال، يعني الاصل الرجال، النساء الا يعني القليل القليل القليل يعني من تصلح للارشاد الاسري. مش عيب بقى في لا لا لا، مش النساء عيب، هي لجنسهن، عاطفيه، عشان هي ممكن تسمع عاطفيه. المشكلة تصدق ما يقال وهكذا. هل المراه تتولى الامامه، ان تبقى امامه للمصلين؟ لا طبعا، لا، هل ده عيب فيها؟ طب ما هي بتصلي لا بالاخوات، ده توزيع ادوار ما هي بتصلي بشكل بالاخوات صحيح بس مش هينفع تصلي بالايه، بالرجال. بالرجال. طب ما تتقدم على الرجال. لا بحضرتك، فدي نقطه يعني ايه، نقطه مهمه. لكن انا هاكد بس على الجزئيه بتاعت حلية طالب العلم. فلما اخذوا حلية طالب العلم، طبعا في نقطتين كانت في الشروط. قالوا لي طب احنا هندرس ايه؟ انا يا شيخنا انا بحاول اربي شخص يكون امين مستأمن على البيت اللي هيدخله، فده لابد يعني ايه له يعني ينضبط شخصيا كده في عده امور. فرديت عليهم قلت لهم الدورات كلها هتكون هتعرف دوره بدوره، مش هتعرف المنهج كله على بعضه. فقولي ليه؟ طب ما احنا عايزين نعرف. قلت له انت واثق فيا ولا مش واثق فيا؟ يعني واثق فيا انك تكمل معايا؟ اه طبعا واثقين. خلاص ما تسالش. انا طبعا ليا هدف، ليا هدف معين انا بحاول ان انا اربيه على نقطه اللي هي مساله ايه؟ مساله الانضباط، ومساله انه انا اكثر الحده بتاعت انا دي، لانه في السيوله المعرفيه دي، السيوله دي بقت. فاصبح اه ده انا بدرس، هدرس كذا وهدرس كذا وهدرس وهدرس وهدرس وهدرس وهدرس، فيشعر ان هو بقى حاجه يعني. لا، فانا عايز اقفل دي من البدايه. وايضا من النقاط اللي انا من الشروط انه اي واحد واي واحده بعد ما تخلص الاشياء كلها، الدورات كلها، ممنوع، وده هيبقى يعني ايه زي ما بيقولوا كده عهد ما بيننا وما بينكم قدام ربنا، ممنوع تدخل في مشكله الا ما ترجع لي. ممنوع تعرض عليك المشكلة. اه الا ما ترجع لي. ممنوع، ما هو لازم ياخد فتره تدريب، ما انت أيوه مش بتتدرب، صحيح. انت هتروح تبدا في المشكله. طب افرض ده ممنوع انك تاخد اجر من حد، جميل. ما تاخدش اي اجر من حد. اي طب ده وقتنا، اما انا بقول لك تبقى تاخد او ما تاخدش. هو الاصل انت ما تاخدش، الاصل ان انت ايه ما تاخدش. ما بمنعش طبعا ان ياخد وقته وجهده وجهده كامل، لكن انا مش عايزك دي يعني، مش عايزك تدخل هذه الدوره بالنية دي. علشان انا اتاهل واجيب من وراها فلوس. انت بتتاهل علشان بتصلح ما بين الناس، بتصلح بيوت الناس، ده دي النيه اللي انت تكون داخل بيها. طيب، هل العلاقة كلها، المرشدين الأسريين سواء ذكور وإناث، علاقتهم بالمستفتين أو أصحاب المشاكل كلها إنترنت، ولا في انتقال للبيوت وللمواقع لا لا، أصحاب في المشاكل؟ لا، في لقاءات مباشرة طبعا. في لقاءات اه طبعا مباشرة طبعا، بليها ضوابط حضرتك بتحطها اه طبعا لازم ولا؟ يكون في يعني مثلا زوجة موجودة، لازم يكون محرم موجود، المحرم يكون موجود. طيب انا سمعت من الزوجة، لابد من الزوج كمان هسمعه. ايوه. ايوه طب انت مش واثق في الكلام ده؟ لا انا واثق بس عايز اسمعه، لان هو له الزوج ده له وجهة نظر اخرى غير اللي انت بتتكلمي بيها. ولذلك هرجع دايما اقول سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل حاجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثه الذين رحت الى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروا بها، كأنهم تقلوا. وطبعا ما بينهم وبين بعض كانهم تقول على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. هما مش تقلوها ان ده شيء يعني، لا، لا هو سابق ده مش نبي وغفر له يعني، وعنده مشاغل واللي قالوه بالمناسبة حق، عادي جدا. بس بمنطقهم. بس الجزئيه بقى اللي هي المهمه جدا، المهمه جدا، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي وسلم صلى الله عليه وسلم يعني زوجته أخبره. اخبرته، فالجزئيه الجمله ديت او الكلمه ديت، أنتم الذين قلتم، راح لهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. تحقق. تحقق من إيه؟ الله. النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من إيه؟ هو حد في الشارع اللي قاله؟ ده أم المؤمنين هي اللي أخبرته. طب هو يعني كلام مصدق، ما فيهوش يعني ما فيهوش أي أدنى شبهة، كلام منتهي. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتأكد من إيه؟ ايوه، هو ربما ما قدروش اللي هم الصحابه دول او الرهط ما قدروش يوصلوا وجهه نظرهم صحيحه. ربما الطرف اللي سمع ربما الطرف اللي سمع وجهة النظر دي ما وضحتلوش. ليس يعني توجيه الكلام ممكن ممكن يكون يختلف فهمه من شخص اي نعم. لآخر. فانت صحيح. فهنا هي الزوجه بتقول لك انت مش واثق في كلام. والله والله والله ايوه مصدقك والله، بس انا عايز اسمع منه لانه هو هيرد عليكي في النقطه دي. لا يا فندم ده ما كانش كده خالص، هو فعلا ده حصل، بس ده كان علشان كذا، ده كان في موقف قبليها كان كذا. فسماع الاثنين وحتى كمان يكونوا قصاد بعض دوت بايه يظهر أفضل الحالات إن هم يكونوا في متوقعين. مجلس واحد بس إذا طبعا أمكن يعني. بس طبعا اسمع لها لوحدها، اسمع له لوحده كويس. ليه؟ لان لما بسمع لها لوحدها اقوم اعمل ايه، الين الجو معاه. طب هو طول عمره وحش، طب في عنده حاجات كويسه، فتبدا هي تقول ايه، اه والله ده كريم، ده مش مخلينا عايزين حاجه، ده مش عارف كذا، تذكر بس الصفات. الجزئيه ماشي، الجزئيه ديت بس عنده كم واحده كويسه. فتبدا هي تبدا ايه، تبدا هي تهدى تمام. وبعدين فانا نقول له هو كمان يقول ده بتعمل وبتسوي وكلام. طب يا اخي يعني مش الست دي برضو اللي هي وقفت معاك لما انت كنت مش عارف كذا، مش دي اللي خلعت ذهبها وادته لك؟ نبدا نفكره الكلام دوت. ولا والله ده كله حصل، انا اصلا والله ما يعني ده، هي انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيها. فيبدا ايه ينزل، ولما يلتقوا مع بعض نبدا بقى نتكلم ونهدي الدنيا يعني احنا إذا مش عارف. لغة ومفردات المرشد الأسري مش حاجة عشوائية، ولا هو راجل طيب جاي يصلح بين الناس، ده منهج لا ما هو ما هو تربوي وعلم ما هو يعني. حضرتك في فرق يعني، ما دي نقطة مهمة، في فرق بين يعني في فرق بين الإصلاح وفي فرق بين حل المشكلة. الإصلاح قوم يا ابني مراتك ومالكش غيرها، وانت يا بنتي هو زوجي ده تلاقي واحد زيه في الدنيا وكذا وكذا مش عارف ايه، هو بينكم اولاد وانتم ناس طيبين وطول عمركم مش عارف ايه والكلام دوت، قوم يا ابني بوز دماغها وانت يا ستي وارجعوا البيت، كتر خيرك ده ممتاز جدا ويعني عملت مجهود يعني تشكر عليه وقمت بالواجب. ده اسمه اصلاح، انت صلحت ما بين الاثنين، وده امر يعني محبب جدا لله عز وجل وتاخذ لله. لكن هل المشكله اتحلت؟ هو ده اللي احنا عايزينها بقى، يعني الصلح احنا صلحنا صلحنا، لكن لكن ممكن ما زال في يروحوا مشكله، والمشكلة قائمة ما يعني. لسه المشكله ايه، المشكله قائمه، انه بعد يومين ثلاثه يقول لك ده عملت الموضوع تاني. فاحنا عايزين نصلح وان ايه وندخل على المشكله على جذورها نحلها. هو انت يهمك الدخول في المشكلة بجذورها، ممكن تاخد جلسة واثنين وثلاثة، بس عشرة مفيش مانع، بس ايه نضمد تتصفى، الجرح يعني. عشان تتصفى، والجراحة النفسية اللي هي من أثر المشكلة الحقيقية ده مهم بتبقى جدا، ده محتاجة وقت مهم جدا عشان جدا جبر جدا الخواطر جدا. صح والعودة إلى ما كان صحيح، مقبل. هذا صح. معالي دكتور أسامة زيدان، الوقت معاك جميل وممتع الله يسلمك، وبيخلص بسرعة، لكن فرصة لنا إن احنا نسعد بلقاءات متجددة مع حضرتك. الله جزاك يكرمك، الله جزاك خيرا، الله خير، الله بارك يكرمك، الله الله فيك. يكرمك. وملف الأسرة ملف مش عايز أقول شائك، لكن مهم وتقيل قوي في ميزان الشريعة، فيحتاج مثل هذا الجهد وهذه اللقاءات وهذه الدورات من أستاذنا الدكتور أسامة زيدان، متعه الله الله بالصحة والعافية، جزاكم الله الله خيرا. يحفظك، شكرا لحضراتكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.